بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد إضافي من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. الفيديو ده بسبب أن أحد الإخوة الأفاضل الأكارم ربنا يحفظه ويبارك فيه كان عنده بعض التعليقات وبعض التعقيبات على حلقة معينة، اللي هي الحلقة رقم 7 من شرح كتاب إظهار الحق. حابب في الأول أقول وأوضح أن الفيديوهات بتاع شرح كتاب إظهار الحق تم تسجيلها قبل رمضان، وتم نشرها على الناس بعد رمضان بعد العيد، وبالتالي في حلقات مرفوعة على القناة وجاهزة للنشر لغاية الحلقة رقم 11. علشان كده كل التعقيبات وكل التعليقات وأي نصايح اتقالت أنا ما قدرتش أغير في الحلقات القديمة، لأنها خلاص اتمنتجت ومرفوعة وجاهزة للنشر. تاني نقطة حابب أوضحها إن أيوة بالفعل السلسلة اسمها شرح كتاب إظهار الحق، لكن الفيديوهات مش شرح للكتاب بالمعنى التقليدي، وأكتر ما أهدف إليه من خلال هذه السلسلة إن كل الأفكار النافعة المذكورة في هذا الكتاب في مجال الحوار الإسلامي المسيحي إني أوضحها للناس وأشرحها للناس وبينها للناس وأسهلها على قد ما أقدر علشان الناس تقدر تستفيد منها في حواراتها مع غير المسلمين في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. وبالتالي في بعض التفاصيل أو في بعض المعلومات الصعبة أو في بعض المراجع بعينها أو في بعض العلماء بعينهم الشيخ محمد رحمة الله الهندي ذكرها في الكتاب أنا أحيانا في الشرح لم أعرج عليها أو ما اهتمتش بيها قد كده، لأنها من وجهة نظري تفاصيل أو معلومات مش ذات قيمة كبيرة في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. لكن في بعض الناس ما كانوش متوقعين مني كده، كانوا متوقعين ان كل شيء واي شيء في متن الكتاب اعلق عليه واشرحه واوضحه، وده كان هياخد مجهود اكبر بكتير جدا، وان الفائدة او المحصلة والنتيجة مش هتكون في نفس مقابل المجهود المبذول. برضو في نقطة في غاية الاهمية حابب اقولها واوضحها، وده السبب الرئيسي اللي خلاني اعمل هذا الفيديو. وانا بقرأ كتاب اظهار الحق وبشرح كتاب إظهار الحق وبعلق على كلام الشيخ، بيبقى دايما في دماغي القارئ المعاصر والمسيحي المعاصر اللي لو عرضت عليه هذا الكلام هيبقى تعليقه إيه. أكتر حاجة استفز كثير من الناس إني أحيانا كنت بقرأ كلام الشيخ وأقول إن ده غير صحيح أو أقول إن الكلام ده غلط، وده بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشجاعة سوء أدب مني وقلة ذوق وعدم توفيق. لكن ربنا يعلم نيتي، كان بيبقى قصدي ان طريقة العرض هذه لما تعرضها امام المسيح المعاصر هيجد فيها اشكال وغالبا هيظن ان الكلام غير صحيح او خطأ، لكن مش بيبقى قصدي ان الشيخ اخطأ، وان في سياق التاريخ الخاص بدراسة الاديان وتاريخ الكتاب المقدس وتاريخ اليهودية وتاريخ المسيحية غالبا كلام الشيخ بيبقى له وجه من الصحة، إما كانش في بعض الأحيان الكلام اللي بيذكره الشيخ سعة الطلاع منه في مقابل قلة الطلاع وقلة علم مني. وبالتالي علشان كده قلت إن ممكن تعليقي بإنه أخطأ أو إن كلامه غير صحيح دي قلة أدب مني وقلة ذوق وعدم توفيق، فأسأل الله عز وجل إنه يغفر لي ويرحمني، وأسأل المشاهدين والمستمعين إن هم يعذروني وإن هم ياخدوا في بالهم. أنا بإذن الله عز وجل في الفيديوهات القادمة هحاول أكون حريص جدا جدا في كلامي أكتر من كده، لكن لاحظوا برضو إن الحلقات لغاية الرقم 11 متسجلة بالفعل ومش هقدر أعدها. ومرة تانية أرجو من المستمع الكريم ومن المشاهد الكريم إنه ياخد في باله إن أنا مهمتي الرئيسية إن الأفكار والمعلومات اللي ذكرها الشيخ أوصلها وسهلها للمحاور المعاصر. كويس أوي، ده ملف بعتهولي الأخ بعض ملاحظات على الجزء السابع من شرح كتاب إظهار الحق. كاتب النقطة الأولى، أنت بتقول أنا الشيخ خلط ما بين التعريف بالكتاب كأسماء وأقسام وتفريعات ومحتويات كذا، وهنا بيقول الخلط ليس عند الشيخ فقد كان واضحا في منهجه منذ السطر الأول، فهو يقول ينقسم كل من العهدين إلى قسمين، قسم اتفق على صحته جمهور كذا كذا. الكلام ده كان طبعا في سياق ان احنا بنقرأ في الفصل الأول تعريف بالكتاب المقدس في بيان أسمائها وتعدادها، فهو الشيخ المفروض بيعرف الكتاب المقدس وبيقول ان المسيحيين يقسمون الكتب الى قسمين. انا غاية ما كنت اريد بيانه ان المشاهد او المستمع ياخد باله ما بين الفرق ما بين الاثنين، ان انا لما اجي اعرف الكتاب المقدس ولما اجي اتكلم عن الخلاف اللي موجود فيما يخص اصفار الكتاب المقدس، وان غاية ما كنت اخشاه ان ممكن واحد يجي يتكلم قصاد مسيحي فيقول له خلي بالك انت كتابك المقدس ده عبارة عن قسمين، قسم عهد جديد وقسم عهد قديم، وان القسمين دول متقسمين لأصفار اتفق على صحته جمهور القدماء وقسم اختلفوا فيه، فهيبقى هذا العرض مش مظبوط. لذلك انا بذلت جهد كبير او قسم كبير من المحاضرة ان انا اوضح هذا الفارق. انا فاهم طبعا ان الشيخ دخل في الموضوع على طول وانه لم يهتم كثيرا بالتعريف، هو داخل في صلب المشكلة. انتوا عندكم عهد قديم وعهد جديد، والعهد القديم قبل المسيح وعهد جديد بعد المسيح، في بقى في القسمين دول العهد القديم والعهد الجديد جزء اتفق على صحته جمهور القدماء من المسيحيين وقسم اختلفوا فيه. لكن انا بحاول اوصل الكلام اولا للدارس الطالب المبتدئ اللي هيعرض هذا الكلام امام المسيحي المعاصر. ما كانش الهدف من كلامي ان انا اقول الشيخ مش فاهم او الشيخ اختلط. انا قلت الشيخ اختلط علي، دي قلة ادب وقلة ذوق مني وعدم توفيق في الكلام. لا، الشيخ ما اختلطش عليه الامر، الشيخ عارف كويس جدا هو بيقول ايه، لكن المقصد ان المستمع والقارئ يعرف يفرق. هنا برضو كان في تعليق فيما يخص العهد العتيق، اما القسم الاول من العهد العتيق ف38 كتابا، وانا برضو بسرعة شديدة وقلة توفيق وقلة ادب وقلة ذوق مني قلت الكلام ده غلط او غير صحيح. انا لم اقصد وربنا شاهد على نيتي اني اقول ان الشيخ غلطان في المعلومة، لا مجانش ده قصدي. انا كان قصدي ان هذه العبارة في ضوء المسيح المعاصر لو جيت قلت له الكلام ده هو هيقول ان الكلام ده غلط. لكن انا مدرك تماما سعة اطلاع الشيخ، وانه لما اسقط سفر استر كبار اباء اسقطوا سفر استر، فيبقى الكتاب بالنسبة له 38 سفر لأنه أسقط سفر إستر، واعتبر سفر إستر من الأسفار اللي عليها خلاف. لكن المعلومة اللي أنا كنت حابب أكد عليها في ضوء الحوار الإسلامي المسيحي المعاصر، إن أنت لو جيت فيما يخص تعريف الكتاب المقدس، الكتاب المقدس العهد القديم 39 سفر، وده الحد الأدنى المتفق عليه عند الكنائس الكبرى الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. وكان يهمني جدا جدا ان المستمع او القارئ يفهم ويتصور كويس ان العهد القديم ده 39 سفر دول عند الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت متفق عليهم، وبالنسبة للمسيح العامي هذه الأصفار مش متقسمة جزء متفق عليه جزء. لا، هو كله متفق عليه وكله مقبول وكله زي الفل واخد ختم الكنيسة. فهنا هو الأخ بيقول إن لغاية النهاردة في كنيسة اسمها سينت جون أرثوذكس تشيرتش في أمريكا تعتبر أسفار العهد القديم 38 سفر حتى اليوم، وانظر الموقع. في برضو نقطة مهمة فيما يخص الرقم 38، لأن أنا وجدت مؤخرا إن في بعض العلماء بيعرفوا أسفار العهد القديم على إنه 38 سفر، وهو في الغالب هو لا يسقط سفر إستر، لكن هو بيدمج ما بين سفر إرميا ومراثي إرميا، أو بيدمج ما بين سفرين بشكل ما. لكن أنا كان يهمني وبكرر النقطة دي كتير، إن لما المسلم يعرض الكلام ده أمام المسيح المعاصر إنه يكون قادر يضبط معلوماته ويفرق ما بين ما يعتقد المسيح المعاصر وما بين الخلاف الدائر تاريخيا. الأخ هنا بيذكر إن أنا قلت عن حاجة معينة إن هم 39 قولا واحدا وكذا، وبيقول إن صيغة قولا واحدا لا تصلح إطلاقا عند التعامل مع المراجع المسيحية، فلا يوجد قولا واحدا لأي شيء عندهم بما في ذلك الكتاب المقدس. كلام الأخ صحيح جدا جدا، لكن أنا غير متذكر ورجعت الفيديو قبل ما صور هذا الفيديو أنا إمتى قلت قولا واحدا كذا. لكن يعني هو بالفعل صعب جدا ان انت تتكلم عن حاجة فيما يخص اليهودية او المسيحية وتقول انها بالنسبة لهم قولا واحد. لكن انا في الغالب كنت اقصد ان احنا لما نتكلم عن الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت الكنائس المسيحية الكبرى في العالم. العهد القديم كرقم كام؟ غالبا هيبقى 39. العهد الجديد كرقم كام؟ 27. برضو تعليق ليا لما جيت عند هذه العبارة وهذه الكتب 38، وهنا في الهامش هو كاتب انه ما ذكرش سفر أستر، كانت مسلمة عند جمهور القدماء من المسيحيين. انا يمكن انا اللي اختلط عليا الامر وقتها وقريت الجملة كأنه يقصد اليهود مش المسيحيين، لكن هو كلام الشيخ صحيح جدا هنا، اللي هو فيما معناه قانون العهد القديم عند اليهود العبرانيين هذا هو الذي كان مقبولا عند جمهور القدماء. لو قلنا جمهور القدماء أغلب القدماء ماشي ده صحيح، أغلب المسيحيين كانوا بيقبلوا هذا القانون أيوة، وهو ده اللي مدون عندنا أيوة، اللي من أهمهم قانون أوريجانوس في القرن الثالث وقانون أثناسيوس في القرن الرابع والقوانين بتاعت المجامع المحلية بتاعت قرطاجنة ومش عارف مين، وحتى عند يوحنا الدمشقي في أواخر السابع بداية الثامن ماشي ممتاز جدا. في برضو النقطة اللي بعدها، السامريون لا يسلمون منها إلا 7 كتب. أنا اختلط علي الأمر لأني سجلت الفيديو ده قبل رمضان واتذاع بعد رمضان وما علينا. خلاصة الأمر هو الشيخ هنا بيقول إيه بالنسبة للسامريين، السامريون لا يسلمون منها إلا 7 كتب، الكتب 5 المنسوبة إلى موسى عليه السلام وكتاب يوشع بن نون وكتاب القضاء. الجزء الأخير ده أنا شرحته ووضحته ما فيش مشكلة. تعليقي أنا كان إيه، إنه المعلومة دي غلط، ده برضو قلة أدب وقلة ذوق وسوء توفيق. بعد المشاورة والدراسة والبحث ايه حوار السامريين حاليا، اليهود السامريين موقفهم ان هم ما بيقبلوش غير الكتب 5 المنسوبة الى موسى عليه السلام. كويس، كنت اتكلمت عن الفيديو اللي عمله الاخ عبد الرحمن على قناة ميثاق الكتاب، انه كان بيشرح ان في بعض اليهود بيجوا للنص اللي بيقول ان الحكمة على اعمدتها 7، وان اعمدتها 7 يعني التوراة، يبقى التوراة 7. خلي بالك هنا الشيخ لما بيقول ان هم 7 كتب بيقصد 5 الموسى ويشوع والقضاء، ما بيقصدش ان توراة موسى 7، يبقى دي نقطة لازم تبقى واضحة. هو بيقول ان 7 دول مش ان توراة موسى 7 أصفار، لا توراة موسى 5 وعليهم 2 يشوع والقضاء. طيب كويس، يبقى قصة ان توراة موسى 5 وبعدين ممكن تتقسم بطريقة ما الى 7 عن طريق ان في نص ما بين علامة النون المقلوبة في سفر العدد، فيبقى الجزء اللي قبله 0 وهذا العدد 0 والجزء اللي بعده 0، يبقى سفر العدد لوحده يتعدي 3 أصفار، يبقى عندك التكوين والخروج واللاويين والعدد والعدد والعدد والتثنية. هل كان ممكن يتقال ان السامريين بيقبلوا 7 كتب بالطريقة دي؟ احتمال، لكن غالبا مش ده المقصود. بعد المشاورة مع بعض اهل الاختصاص الاخوة بتوع ميثاق الكتاب المتخصصين في موضوع اليهودية، قالوا ان بالفعل في بعض المخطوطات السامرية كان فيها سفر يشوع وكان فيها سفر القضاء، ولعل ده كان بالفعل موقف قديم للسامريين انهم كانوا بيضيفوا على أسفار موسى 5 سفر يشوع وسفر القضاء. يبقى كلام الشيخ رحمة الله الهندي ده سعة اطلاع على موقف كان للسامريين، لعله حتى في زمانه كان لسه في سامريين كده. لكن زي ما قلت أنا كان بيبقى دايما في دماغي وفي عقلي الحوار المعاصر، الموقف المعاصر إيه للسامريين؟ 5 أسفار، 5 أسفار موسى 5، ما بنقولش 7 أسفار موسى 5، احنا ما بنقبلش غير أسفار موسى 5، يبقى احنا ما بنقبلش غير 7 أسفار. فيبقى بالتالي نفرق ما بين ان ده ممكن يكون موقف قديم للسامريين، وان في بالفعل بعض المخطوطات للسامريين كان فيها سفر يشوع وسفر القضاء، لكن الموقف الحالي لا، هم لا يقبلوا سفر يشوع وسفر القضاء ضمن القانون، وان هم ما بيقبلوش غير أسفار موسى 5. كويس، هنا الأخ بيعلق على إن في رسمة توضيحية عرضتها كان فيها مكتوب إن الوثيقة الموريتانية في القرن الثاني الميلادي. أنا أعلم إن المخطوطة ما بترجعش للقرن الثاني، لكن أغلب العلماء أو بحسب اطلاعي بيقولوا إن ده بيعبر عن موقف في القرن الثاني. الأخ هنا بيقول إن هذا بحث يثبت أنها من القرن الرابع وذكر أنها من القرن الثاني خطأ. بحث اسمه كانون موراتوري A Fourth Century List لألبرت ساندبرغ. القانون الموراتوري احنا ما تكلمناش عنه كتير في شرح كتاب إظهار الحق، هي وثيقة عليها خلاف، وثيقة تحتوي على شكل قديم لقانون الكتاب المقدس العهد الجديد، بتعبر عن أنهي قرن تحديدا في خلاف في الموضوع. بعض العلماء بيقولوا قرن ثاني لأن بعض الملامح اللي فيها بتدل على ده. الموضوع في خلاف قرن ثاني قرن ثالث قرن رابع، هي لم تكن قضية جوهرية، لكن الأخ علق على الموضوع لأنه شاف إنها كانت ظاهرة في الصورة اللي أنا كنت أعرضها على الشاشة. هنا الأخ برضو بيعلق على موضوع السامريين وأنا فصلت فيه، لكن هعرض كلامه. إنه في كتاب لعبد الوهاب عبد السلام توراة اليهود طبع دار القلم، بيقول السامريون لا يسلمون إلا بخمسة أصفار المنسوبة إلى موسى وكتاب يوشع بن نون، وربما أضاف البعض إلى سفر القضاء. فبيقول فهو لم يخطئ هنا كما تصور البعض اللي هو الشيخ رحمة الله كذا. ما فيش مشكلة، أنا وضحت الموضوع، ما فيش مشكلة خلاص. وأنا نفسي قلت في الفيديو إنهم ممكن يكونوا بيقبلوا سفر يشوع وهذا كافي، ما فيش مشكلة خلاص، أنا وضحت الموضوع. أنا بكرر مرة تانية، لما تسرعت في التخطيط أو قلت إن الشيخ أخطأ أو ده غير صحيح أو اختلط، ده قلة أدب وقلة ذوق وعدم توفيق. لكن أنا كان قصدي إن لو تم عرض المعلومة هذه كما هي للمسيح المعاصر هيجد فيها إشكال، فيجب علينا إن احنا نضبط الموضوع من الناحية المعرفية ونفرق. ده بس ده كان كل قصدي. هنا أنا جيت قرأت كتاب إكليزياستيكس، وللأسف يعني الأخ تحمل عليه شوية لكن مش مشكلة. هو بيقول تقول باستهزاء إيه كتاب إكليزياستيكس؟ لا ما كانش باستهزاء، أنا كان فعليا إيه كتاب إكليزياستيكس، كان أنا مع ما كنتش فاهم الشيخ يقصد إيه، وبعدين في الهامش كذا هو يقصد إكليزياستيكس. الشيخ كان يقصد كتاب يشوع من الصراخ بالإنجليزية إكليزياستيكس. إكليزياستيكس ماشي، أنا ما كنتش واخد بالي الشيخ يقصد إيه. ماشي. طبعا لما جينا هنا نتكلم على العهد الجديد برضو قرأت هذه العبارة، أما القسم الأول من العهد الجديد في 20 كتابا ورحت قايل ده غلط، قلة أدب وقلة ذوق وعدم توفيق مني. لكن مرة تانية كان قصدي إن هذا العرض أمام المسيح المعاصر سيجد فيه إشكال، وإنه هيعترض إن العهد الجديد من الناحية التعريفية متقسم لجزء متفق عليه وجزء عليه خلاف. فأنا كان همي إن المشاهد أو المستمع يضبط المعلومة ويفرق ما بين الناحية التعريفية كتاب العهد الجديد 27 سفر، 27 سفر متفق عليه عند كل الكنائس الكبرى أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. موضوع العشرين والسبعة ده تقسيم طبعا معروف لأي حد اطلع على مشكلة قانون العهد الجديد. فأنا ما كانش قصدي إن الشيخ غلطان، أنا قصدي إن في سياق تعريف العهد الجديد لو جينا نكلم مسيح وقلنا له إن القسم الأول العهد الجديد 20 سفر يقول إيه ده، إيه التقسيم ده، إحنا ما بنقسمش كتابنا كده. بس آخر جزء بقى الأخ علق عليه، وده جزء الشيخ ذكر فيه تفاصيل كثيرة جدا. أنا كانت نيتي في المحاضرة إن خلاص المحاضرة دي هتبقى تعريفية عن الكتاب المقدس، وإن كل هذه التفاصيل المتعلقة بالقانون هيجي وقتها بعدين. جيت هنا لما اتكلمت على موضوع مجمع نقيا، هنا الأخ بيقول لي انت ليه مصمم، ليه مستميت في موضوع ان مجمع نقيا؟ انا ما زلت عند رأيي لكن حابب اوضحه اكتر. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ايه؟ بيقول ان ظاهر الكلام اذا عرفت ذلك فاعلم انه انعقد مجلس العلماء المسيحيين بحكم السلطان قسطنطين كذا ليتشاوروا في باب هذه الكتب المشكوكة. اللي يقرأ الكلام ده هيقول ان سبب انعقاد مجمع نقيا كان ليتشاوروا في باب هذه الكتب المشكوكة ويحققوا الامر، فحكم هؤلاء العلماء بعد المشورة والتحقيق في هذه الكتب ان كذا. هل سبب اقامة مجمع نقيا المشاورة في هذه الكتب المشكوكة؟ وبعدين الشيخ جاب كلام جيروم في سياق الكلام عن يهوديت، فقال لك هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب أن كتاب يهوديت واجب التسليم، وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كما كانت، وبعدين بيقول هذا الأمر يظهر في المقدمة التي كتبها جيروم. كويس. الأخ علق على الموضوع وقال لي كلام جيروم ده موجود في النايسين and post نايسين fathers series 2 المجلد رقم 6 جيروم the principal works of Saint Jerome بتاع فيليب شاف. وقال الموقع هو هنا الموقع بيقول ايه، بيتكلم عن موضوع طوبيا ويهودات، عن سفري طوبيا ويهودات. وبعدين بيقول ايه في الاخر، بيقول as to Judith اللي هي يهودات he notes that the council of Nicaea had contrary to the Hebrew tradition included it in the canon of scripture and this with his friend's requests had induced him to undertake the labor of كذا. انا علقت قلت والله لو جيروم قال ان مجمع نقيا كان له دور في القانون كان هيبقى دليل قوي جدا جدا. وبالفعل هنا هو بيقول ان سفر يهودات مجمع نقيا في مخالفة لتقليد اليهود او التقليد العبراني اضافوها في القانون. كويس. يبقى هنا مجمع نقيا بشهادة جيروم كان له دور في القانون، لكن برضو معلش انا اسف، هل ده معناه ان مجمع نقيا اقيم من اجل المناقشة والمشاورة في القانون؟ وانا لا اقصد ان الشيخ غلطان، برضو ده واضح جدا انه ساعة اطلاع من الشيخ اكتر مني بكتير، لكن المقصود هنا انه كأن كلام الشيخ ممكن يوحي بهذه المعلومة ان مجمع نقيا اقيم من اجل مناقشة الكتب المشكوك فيها، وده في اطار المعلومات المعاصرة المشهورة المعروفة اللي موجودة في الغالبية العظمى من الكتب بحسب اطلاعي القليل الضعيف البسيط، هيبقى فيه اشكال بالنسبة للمسيح. ده كان كل قصدي، ما كانش قصدي تخطيئ الشيخ. في بقى جزء هنا عن تاريخ المجامع اللي كان بيذكرها الشيخ فيما يخص مناقشة الكتب المشكوك فيها، فهو ذكر ثلاث مجامع ورا بعض، مجلس تيرلو ومجلس فلورنس ومجلس ترينيت. وبعدين الشيخ بيقول ايه، بعد انعقاد هذه المجالس صارت هذه الكتب المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين وبقيت هكذا الى مدة 1200 الى ان ظهرت فرقة البروتستانت فردوا كتاب باروخ وكذا وكذا. فانا رحت معلق برضو قلة ادب وقلة ذوق وعدم توفيق مني ان الشيخ اختلط عليه الامر. الاخ هنا بيعلق على الموضوع وبيقول ايه، بيقول مجلس تيرلو يسمى ايضا كذا كونسل وكذا كونسل، ماشي خلاص. واما تسمية تيرلو بسبب سقف او قبة عقد عام 692 في القسطنطينية. كويس. لاحظ التاريخ. ومجلس فلورنسا المجلس السابع عشر الكاثوليكي كان سنة كام؟ 1431. كويس. ومجلس ترينيت 1545. كويس. النقطة اللي أنا أقصدها كان إيه؟ إن لما الشيخ قال فبعد انعقاد هذه المجالس اللي هي تيرلو وفلورنس وترينيت، ترينيت دي اللي في القرن الستاشر، كويس، بقيت هكذا إلى مدة 1200 إلى أن ظهرت فرقة البروتستانت. ده الخلط اللي أنا كنت أقصده. ده مجلس كان سنة 1600. يعني إيه بقيت هكذا مدة 1200 إلى أن ظهرت فرقة؟ كانت ظهرت خلاص. ده اللي أنا كنت أقصده. هنا المحقق بيقول إيه، ليس المقصود سنة 1200 لكن المقصود حوالي 1200 سنة. برضو إزاي إحنا حاليا سنة 2022 نقص منه 1200 سنة، يبقى هو بيتكلم عن أحداث سنة 822. مجلس ترينيت ده 1500، مجمع فلورنس 1400، مجمع تيرلو هو اللي 692. فيبقى ممكن نقول إن مجلس تيرلو قعد بعديه 1200 إلى ظهور كذا. علشان كده أنا قلت والله الصياغة فيها إشكال، الصياغة فيها إشكال. وأنا لم أهتم كثيرا في تفصيل الموضوع لأن أنا كان في نيتي أن المحاضرة دي تعريفية، موضوع القانون ده هنبقى نفصل له بعدين. فهنا الأخ بيقول لي اللخبطة ليست عند الشيخ، لقد ذكر المجامع بالترتيب ولا يوجد أي خطأ هنا على الإطلاق. برجع وبقول هو الإشكال في هذه العبارة، فبعد انعقاد هذه المجالس صارت هذه الكتب المشكوكة مسلمة وبقيت هكذا إلى مدة 1200 سنة إلى أن ظهرت فرقة البروتستانت. لا، مجلس ترينت كان ظهر خلاص البروتستانت، فعلشان كده قلت إن في خلط. آخر جزء لما جه يتكلم عن الخلاف ما بين البروتستانت والكاثوليك، برضو ما أخدتش هذا الجزء بجدية شديدة، لأن ده ما كانش وقته. كل هذه التفاصيل في سياق التعريف ما كانش وقتها بالنسبة لي في المحاضرة دي. فهنا بيقول صرح كلوس، وأنا قلت مش عارف مين كلوس ده، ولا حتى المحقق ذكر مين كلوس. والأخ هنا مشكورا قال لي إن كلوس ده هو جون كالفن. برضو أنا ما فهمتش إيه الربط ما بين كلوس وجون كالفن، برضو ده قلة اطلاع وقلة علم مني. لكن في النهاية أنا كنت واخد الموضوع ببساطة، مش استهانة بكلام الشيخ، إن يا جماعة المحاضرة دي تعريفية، هنبقى ندخل في التفاصيل دي بعدين. برضو هنا في عبارة قال جيروم إن هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل، رحت أنا أي ما علينا، وكأن الأخ فهم إن أنا بستهزئ بالكلام أو الكلام ده. أنا قلت ما علينا ليه، ده مش وقته بالنسبة لي في هذه المحاضرة، وإن ده ادعاء من يرفض في مقابله ادعاء مضاد لمن يقبل. فأقصد يعني إن هذه ليست حجة قوية في الرفض، ده ادعاء كل من يرفض، مع ادعاءات أخرى سنفصل لها فيما بعد. وأنا عامل 3 فيديوهات على قناة الدعوة الإسلامية في موضوع الخلاف حول الأسفار القانونية التانية. في النهاية حابب أقول إن بإذن الله عز وجل في المحاضرات القادمة سأكون أكثر حرصا فيما يخص كلامي وصياغة تعليقاتي على كلام الشيخ، وبعتذر مرة أخرى على قلة أدبي وقلة ذوقي وعدم توفيقي في الكلام. لكن أنا كان مقصدي الرئيسي فكرة إن أنت لما تعرض هذا الكلام أمام المسيح المعاصر سيجد فيه إشكال. أنا طبعا مدرك إن الأخ اللي كتب كل هذه التعليقات والتعقيبات الدافع الرئيسي له أولا حبه لكتاب إظهار الحق، إنه كتاب عظيم جدا جدا، وحبه للشيخ محمد رحمة الله الهندي، وأنا أيضا أحب الكتاب وأحب الشيخ، ولم يكن أبدا قصدي إني أقلل من الشيخ ولا أقلل من علمه ولا اطلاعه. بالعكس، إن ربنا يعلم إن ما كانتش فكرتي إن أنا أشرح كتاب إظهار الحق، وكنت أعلم في قرارة نفسي إن أنا أقل من ذلك بكثير، إن أنا أشرح الكتاب زي ما الناس كانت متوقعة بقى لما علماء المسلمين بيشرحوا الكتب. لكن أنا أقدمت على هذا الأمر، واللي أنا كنت عارف إن ممكن أعمله وينفع الناس، إن الأفكار الهامة أحاول إن أنا أسهلها على قد ما أقدر للطالب المسلم المعاصر اللي هيكلم المسيح المعاصر. وأتمنى إن الناس تسامحني لو ما قدرتش أكون عند حسن ظنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.